بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب بر الوالدين وصلة الأرحام عن عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم سأبلها ببلالها. متفق عليه، واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا، أي أنه جهر بهذا القول وأظهره وأشاعه وأذاعه، غير سر، هذا توكيد لقوله جهارا، يقول: إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، وإنما لم يعينهم سترا عليهم. وقوله ليسوا لي بأولياء، الولي هو الذي يتولى أمر الإنسان بحفظه ورعايته والعناية به، وليس الولي هو النصير، بل النصير هو الذي يدفع عن الإنسان الشر. ولهذا قال الله عز وجل: ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولو قلنا إن الولي هو النصير لكان معنى الآية: ما لك من الله من نصير ولا نصير. والأصل في الكلام أن يكون تأسيسا لا توكيدا. وقوله إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء، المراد بذلك من لم يسلم منهم، وذلك لكفرهم، لأنهم أعداء لله عز وجل. وقد قال الله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، الآية. إنما ولي الله وصالح المؤمنين، فالله عز وجل هو الذي يتولى ويتولى أمر الإنسان. وقوله وصالح المؤمنين، الصالح من عباد الله تعالى هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، فكل من قام بحقوق الله وحقوق عباده فهو صالح. وقوله إنما ولي الله وصالح المؤمنين، هذا كقوله عز وجل: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وقال عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال: لكن، هذا استدراك من الرسول صلى الله عليه وسلم لئلا يظن ظان أنهم لما لم يكونوا أولياء له أنه يعاديهم. قال: لكن إن لهم رحم أبلها ببلالها. والبلال هو ما يبل به الحلق من الماء. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث، شبه صلة الرحم بالماء الذي تطفأ به الحرارة، فكما أن الحرارة تطفأ بالماء فكذلك القطيعة تزول بالصلة. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً معاداة أعداء الله عز وجل والبراءة منهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ منهم وقال: إنهم ليسوا لي بأولياء. والبراءة نوعان: براءة من عمل وبراءة من عامل. فأما البراءة من العمل فيجب على كل مؤمن أن يتبرأ من كل عمل محرم، سواء كان كفراً أم شركاً أم فسقاً. ومعنى البراءة من العمل المحرم: أولاً ألا يفعله، وثانياً ألا يقره، وثالثاً ألا يرضى به. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم الآية، وقال عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. والنوع الثاني من البراءة براءة من العامل، فإن كان عمله كفراً وجبت البراءة منه بكل حال، كما في الآية السابقة في براءة في تبرؤ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأما إذا كان عمله فسقاً وليس كفراً فإنه يتبرأ منه من وجه ويوالى من وجه، فيوالى لما عنده من الإيمان ويعادى ويتبرأ منه لما عنده من الكفر والعصيان. ولهذا قال الله عز وجل في الطائفتين المقتتلتين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ثم قال: إنما المؤمنون إخوة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فلم يرتفع أو لم يكن القتال سبباً في زوال الأخوة الإيمانية بين الطائفتين المقتتلتين. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً موالاة المؤمنين لقوله: إنما ولي الله وصالح المؤمنين. والموالاة والمعاداة على أقسام ثلاثة: القسم الأول الموالاة المطلقة، وهذه إنما تكون للمؤمن الذي لم يتلبس بمعصية، فيوالى ويحب ويود للأخوة الإيمانية ولما عنده من الإيمان. والقسم الثاني معاداة مطلقة لأعداء الله وأعداء رسوله، كما قال عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته وكتبه ورسله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وقال عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فيجب على كل مؤمن أن يعاديهم وأن لا يواليهم، ولا يمنع ذلك من أن يحسن إليهم، لأن هناك فرقاً بين الموالاة والمودة والمحبة وبين الإحسان. ولهذا قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. القسم الثالث الموالاة والمعاداة من وجه دون وجه، يعني غير المطلقة، وذلك في حق الفاسق الملي، فيوالى لما عنده من الإسلام والإيمان ويعادى لما عنده من الكفر والعصيان. فالفاسق لا يوالى مطلقاً ولا يعادى مطلقاً، وإنما يوالى ويحب ويود ويعان لما عنده من الإسلام وخصال الإيمان، ولكنه يعادى، يعني لا توده بقلبك، لما عنده من الكفر والعصيان. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أن المعاداة وعدم الموالاة لا تمنع صلة الرحم، فكون الإنسان لا يوالي أقاربه هذا لا يمنع أن يصلهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن لهم رحم أبلها ببلالها أو ببلالها وجهان. ولهذا قال الله تعالى في الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.